هو الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه. يبقى الوعاء الذي يوضع فيه المال يقال له عفاص، والخيط الذي يربط به هذا الوعاء يقال له وتاب. في أمثلة العرب يقولون يداك وكأتى وفوك نفخ. هذا مثل شرحه. أولا رجل أراد أن يعبر البحر فأتى بكيس ونفخه ثم ربطه وأخرجه هكذا وعام به، وهو في أثناء سيره في البحر خرج الهواء، فقيل له يداك وكأتى، الذي ربط هذا الكيس يداك وكأتى، يعني ايه يداك وكأتى ربطت، وفوك نفخ فأنت المسؤول عن هذا، فيعني لا تعب على أحد، أنت الذي أوقعت نفسك في هذا الأمر يعني. قال والأمر بمعرفة ذلك، والأمر الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة الوكاء والعفاص عندما قال له اعرف وكاءها وعفاصها، ما هي حكمته؟ قال ليكون ذلك وسيلة إلى معرفة المالك، تذكرة لما عرفه الملتقط، تذكرة لما عرفه الملتقط. انت عندك مضبوط هكذا؟ يكون ذلك وسيلة إلى معرفة المالك بذكره لما عرفه لذكره بذكره ماشي. هو هنا عندي طب بذكره لإيه؟ لما عرفه المنتقل. طيب بذكره لما عرفه المنتقد هكذا عندك مضبوطة لما هكذا؟ طيب أنا أشرح على هذه النسخة ثم أحاول أن أشرح على النسخة التي معكم يعني. هو يقول تذكرة قال والأمر بمعرفة ذلك ليكون ذلك وسيلة إلى معرفة المالك تذكرة، نشرح على هذه ثم نشرح على هذه، تذكرة لما عرفه الملتقط. المعنى على هذه العبارة الآتي والله أعلم. الملتقط للمال، أنا عندي مالك وعندي ملتقط للمال.